ومن أسباب تميز الصحابة في الضبط رضي الله عنهم أجمعين تقواهم وورعهم. إن سألت عن التقوى يجبك ذلك الجيل التقي النقي، وإن سألت عن الورع فلا تسأل عن مقدار وفضل ذلك الورع عندهم، كيف لا وقد زكاهم المولى جل جلاله في كتابه فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الله أكبر. عرفوا رضي الله عنهم التقوى والورع وقوة الإيمان وصدق اليقين لما نالوا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وقد ورد في الحديث: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. نعم، هذه الصفة من الأمانة والإيمان جعلتهم خير الناس وجعلت قرنهم خير القرون، واشهد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. ومعلوم أن التقوى سبب موصل للعلم، بل إنها من أعظم أسباب حفظ العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وقد نص العلماء على معنى ما تقدم وبينوا أثر ترك المعصية في حفظ العلم ووعيه. قال ابن عباس: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. ويوضح أنس رضي الله عنه أن العلم منحة من الله تعالى، فيقول: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكنه نور يجعله الله في القلوب. هذا النور كان في أعلى درجاته مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكيف لا. والقائل منهم ابن مسعود يقول: إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. ويجيب مالك بن أنس من سأله عن الحفظ ما يصلحه، قال: إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي. وقد لخص الخطيب البغدادي مجمل ما تقدم بقوله على أنه لو لم يرد من الله عز وجل فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأبناء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد بنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. اللهم ارض عنهم يا رب العالمين.